اللي بينا قولي كره بميت طريقة، لو يسألوك عني يوم قولي مش فاكرة الحقيقة، قولي غاب مش فاكرة شكله، قولي مات ومعاه ما شكله، قولي قلبي حب بعضه وعملي فيها البريئة، قولي مظلومة في حكايتك بيني لهم اني سايبك، عرفيهم اني بايع بس وانتي قدام مرايتك تقدري تبوحي بمشاعرك، قولي والله ما احب بعدك وانك الرجل من بديلك واني خسرانة برحيلك. خسرانة برحيلك.